بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله معانا النهاردة موضوع هنتكلم فيه، هو كتير من المكفين بيحب البرنامج ده جدا جدا جدا، وهو بالنسبة لكتير من المكفوفين هو حياتهم على الإنترنت، هو برنامج سكايب. سكايب طبعا كلنا فاهمين فكرته، تمام، لان اللي هيدور على البرنامج ده على الموبايل اكيد عارفه على الكمبيوتر. بسم الله. ادي سكايب. فتحته بخبطتين، طبعا دي حاجه خلاص احنا عرفناها. طبعا انا كده هون انا داخل باليوزر نيم بتاعي والاكونت بتاعي مفتوح وكده هون، عشان كده فتح على طول. طيب نفترض ان انا بسطبه لاول مره، التسطيب طبعا كلنا عارفينه، تمام. هنيجي نفتحه من تطبيقات، هنخش على برنامج سكايب، هنفتحه، هيقول لنا انت عايز تدخل اليوزر نيم دون من خلال مايكروسوفت، لان احنا عارفين طبعا ان مايكروسوفت اشترت سكايب، او سكايب، الاثنين هيدخلوك على سكايب لو انت يعني كده، بس طبعا في ناس مسجله بحساب سكايب قديم، تمام. طبعا احنا معظم الناس هتبقى ده، فهنخبط خبطتين عليها، تمام، وهنفتح مكان لليوزر نيم، نفتحه بايدينا، ندخل اليوزر نيم بتاعنا، وبعد كده هو نسحب لغايه ما نلاقي الباسورد، مكان ايديت للباسورد، هندخل الباسورد، تمام، ونتاكد ان هو ما بينطقش الرقم او بينطقش الحرف اللي بتحطه. يقول لك النهايه او دوت دوت، تمام. ممكن برضو نتاكد ان احنا نحط سبيس، لان الموضوع ده مهم، ممكن يلخبط كتير من الناس، ان تبص تلاقي نفسك بتكتب في نفس مربع التعديل بتاع اليوزر نيم. فانا اعمل اتاكد ازاي، اكتب حرف ماشي من الباسورد الاولاني مثلا، واعمل سبيس. السبيس دي لو هو الحرف ده بس اللي موجود في الخانه دي، هيقول مثلا دوت او نجمه او النهايه، ان خلاص كده ما فيش، او هيقول لك النهايه، تمام. لو انت بتكتب في مربع التعديل بتاع اليوزر نيم، هيقول لك اليوزر نيم وبعد كده الحرف اللي انت حطيته، تمام، هيقوله لك على بعض. وكون ان انت اصلا انك تكتب حاجه زي كده هو وتيجي تخلي الموبايل ينساها هتغلبك يعني، فتحاول ان انت تحترس من الاول، لان هو غالبا بياخد الباسورد واليوزر نيم اول مره وما بيطلبهمش تاني. دي نقطه. النقطه الثانيه، كتبنا الباسورد خلاص وتأكدنا ان احنا في مكان الباسورد، هتعمل ساين ان، هتساين ان، هتخش باي ديفولت بيفتح سكايب على الريسنت، الحاجات اللي مبعوته، الشتات، الميسد كول، الحاجات دي كلها ماشي غالبا بيفتح عليها، زي حالتنا دلوقتي اللي احنا فتحنا بيها دلوقتي. نشوف كده هو مع بعض. بسم الله. الفكره عامه شكلها ايه مع سكايب؟ انا هحط ايدي فوق جنب الزر التعليق والتوطيه، تمام، اعلى الشاشه كده هو جنبهم تحت الاشعارات. طبعا خلاص احنا تقدمنا جدا وعرفنا المكان الاماكن دي وخلاص الموضوع بقى سهل، تمام. هنحط ايدينا فوق. ريسنت نافيجيشن اصدر ماي درو فايل انا فايل ولا ترجو والسماحه من بخيل فما في النار للظمآن. ادي ال اول حاجه موجوده فوق. بعدها ريسنت نافيجيشن مرتب ايتم 1 أو 3 12 اون ريتشج كورنتلي اون. ادي خلي بالك من كورنتلي اون، تمام، اللي هو قال لك الكلمه دي وقال لك ان في 12 ما ردتش انت عليهم او ما شفتهمش، وبعدين قال لك كورنتلي اون، الحاله بتاعت الريسنت دلوقتي مفتوحه، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه فيفورايت نافيجيشن مرتب ايتم 2 أو 3 كورنتلي اوف. Currently off دي مقفول، تمام. الفيفوريت طبعا احنا عارفينها، الفيفوريت احنا طبعا عارفين الفيفوريت، وان انت تحط اسماء في الفيفوريت. صوت اشعار على نسبه 100%. نافيجيشن مرتب ايتم 3 أو 3 currently off. ادي البيبل، تمام، اللي هم الاشخاص طبعا حالتهم ان هم مقفولين، تمام. دي الثلاث صفحات بتاعتك. اوبريت شات ما عند ابدل ناقص فتا الثانية مساء وتسعة وخمسون دقيقة كل نو انسر. ادي انريتش شات ان ده ما انت ما شفتهوش تمام، وده قال لك الاسم الشخص دون تمام، وقال لك ان الوقت بتاعه كان امتى تمام، تقدر انك تفتحه وتقدر ان انت تمسحه من هنا. طب تعالوا نشوف نخبط خبطتين والخبطه الثانيه نطول ونشوف هتعمل ايه. تنبيه مقعد قد الناقص فتا عدد العناصر 1 الى 2 من اجمالي 2. خلي بالك انا لسه في الريسنت مش في الاسماء. مقعد قد الناقص فتا تو فيفوريت اد تو فيفوريت، لو عايز تحط الاسم ده في الفيفوريت ريموف فروم ريسنت، ريموف فروم ريسنت لو عايز تمسح الريسنت دونت تمام. هما العنصرين دول اللي موجودين تمام، انا ممكن اعمل له ريموف فروم ريسنت كده هو تو فيفوريت مهد قد الناقص تو فيفور ريموف فروم ريسنت. تنبيه ار يو شور يو وانت ريموف ذس شات فروم ريسنت، انت عايز تمسح فعلا الشات ده من ريسنت. ازر كانسل، ازر كانسل، ازر اوك اوكي تمام، ازر كانسل ازر اوك اوكي، هندوس على اوكي. سكيب ماين سكرين ريسنت 11 اونريد ميسجز. دلوقتي قال لي خلي بالك لو انت فاكر معايا في الاول قال لي 12 انريد ريسنت، دلوقتي قال لي 11 انريد ريسنت لان انا مسحت واحده من اللي انا ما قريتهمش. اصدر ماي جرو فايل ونا فايل ريسنت فيفوريت نافيجيشن برتب ايتم نافيجيشن برتب اومليت شات علم التقنيات الثانيه مساء وخمسه واربعون دقيقه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الى العضو. الحمد لله على نعمه الاسلام. عليك بمراجعه سلسله شرح الاستاذ محمد عبد العزيز بالاشتراك مع الاستاذ محمد عبد الفتاح وستجد فيها الاجابه ان شاء الله. واليك الرابط المباشر لتحميلها. خط مائل الى الخلف، خط مائل الى الخلف كونتنت فولا الى الخلف كونتنت خط مائل الى الخلف كورن بالم 20 انت بالم 20 دو خط مائل الى الخلف بالم 8 بالم 8 بالم 8 بالم 1 بالم 8 بالم 7 بالم 9 بالم 85 بالم 8 بالم 9 بالم 88 بالم. وهو بيقوله دلوقتي علم التقنيات. وعليك ازرت شات اوبشنز منيو. وعليكم السلام. انا كده فتحت الشات دون تمام، وهنشوف هيقول لنا ايه دلوقتي. وعليكم السلام. ازرت شات اوبشنز منيو وقال لي شات اوبشن منيو مربع التعديل. ولو عايز ارد ولو عايز اكتب ارد على الرساله دي ازرت شات اوبشنز منيو. وعليكم السلام. ازرت شات اوبشنز منيو، تعال نشوف شات اوبشن منيو دي فيها ايه. تنبيه شات اوبشنز اكبتي سي بنكس اد تو، مش سامعها والله كويس. ده الخيار اللي طلعه لي اوبشن تمام. طيب نعمل رجوع شات ويز علم التقنيات ريت فايف بيبل صبري فريد اومريت شات ما عند قد الناقص فتا اومريت شات الحسن عبد الاسلام تيوزدي صبري فريدي شكرا يا صبري. طب تعالوا نشوف بتاعت صبري دي شات ويز صبري خط مائل الى الخلف خط مائل صبري فريدي اوكس خط مائل الى الخلف خط مائل الى الخلف اي اي 600708 اس اتشايف وخط مائل الى الخلف احد اوكس. ادي رابط اهو بعته لي صبري، تعال نشوفه. اتمام استخدام الاجراء. ادي الرابط اهو، قال لي دلوقتي انت عايز تفتح الرابط ده بايه. اتمام استخدام الاجراء كروم فايرفوكس الانترنت فايرفوكس. تعال نفتح بالفايرفوكس بما اننا خلاص عرفنا الفايرفوكس. الانترنت ازر دائما، نقول له ازر مره واحده مره واحده او دائما حسب انت يعني فايرفوكس راحتك. ازر ستوب، هو لسه بيحمل دلوقتي الفايرفوكس. يوتيوب داونلود ستاتيك تمام كده بيعمل داونلود للرابط اللي هو الدهوني ده. بالنسبة للتنزيل سهل جدا لو حد بعت لك رابط تمام. دي نقطة برضو حاولنا ان احنا نوضحها لو حد بعت لك رابط في اي شات بترد عليه ازاي وبتنزل ازاي. خط مائل ازاي واحد تب خط مائل الى الخلف خط مائل نعمل رجوع 600 2700 شات لصبري عرض العناصر 10 يوتيوب فايرفوكس هوم لودت صبري خط مائل نعمل رجوع تاني نشوف الخيارات في الريسنت دي هتدينا ايه. يعرض 5 من العناصر اد بيبل اد بيبل اد نمبر اد نمبر مكول ازرد سيتنز سيتنز نشوف السيتنز سكيب سكرين ريسنت سكيب التنقل لأعلى سيتنز ازر ريسنت 10 ونرد شاتش جنرال سيتنز جنرال ساين ان اوتوماتيكلي مربع اختيار محدد ساين ان اوتوماتيكلي سين كونتاكت سين اول نوتيفيكيشن سيتنز نوتيفيكيشنز جيت التش فار نيو كولز اند ميسجز دي النوتيفيكيشن الاشعارات بتاعته تمام برايفسي برايفسي الو امس فروم انيان ريسيف كولز فروم ريسيف كول فروم الو مايكروسوفت تاكيتد ادز انكلود نيو فوسكي بروفايل اتش اجندا فويس اند فيديو كولز انسر كولز اوتوماتيكلي مربع اختيار لم يتم التحديد لو عايز تخليه يرد اوتوماتيكلي تكنيكال انفو ديسبلاي تكنيكال انفورميشن مربع اختيار لم يتم التحديد فيديو اكواليتي هاي الكواليتي بتاعه الفيديو كونكشن فيديو اكواليتي هاي طب نقللها شويه عشان اللي عنده نت ابطا تنبيه فيديو اكواليتي هاي محد لو لم يتم هاي لو لم يتم لو سكيب عملنا له عشان لو حد عنده النت أبطأ شوية يقدر ان هو يشتغل فيديو عادي تمام. وطبعا التليفون اللي معاه دون ما فيهوش كاميرا امامية بيجيب من الكاميرا الخلفية فيديو عادي بس انت طبعا بتقلب التليفون وبمجرد اصلا ما تبدأ مكالمة فيديو السبيكر اوتوماتيك اللي بيبقى مفتوح التنقل لأعلى سيتنز أزر ريسنت عشر ريسيف كولز فروم كونتاكتس اونلي طبعا دي بعض الاشياء كده سيتنز احنا حاولنا نتطرق ليها تمام. نرجع تاني سكيب ماين سكرين ريسنت ستات فويس ستات نيوت شات تمام. جبت اخر الريسنت تحت تمام لقيت حاجتين ستات فويس كول ستارت فويس كول ستات نيوت شات ستارت نيو شات. طب ستارت فويس كول احنا مش هنحتاجها لان هي ايه بتفتح لك لوحه المفاتيح العاديه تمام كان معاك الكاشيو دون اللي هو كروت الشحن بتاعه السكايب طبعا احنا معظمنا ما بنحتاجهاش يعني تمام فمش هنتطرق ليها قوي وستارت نيو تشات تمام. دي بالنسبه لو عايز تعمل شات جماعي. طب تعال نشوفه كده نيو تشات سكرين ادبل تو ستات كونفرسيشن عدد العناصر 1 الى 7 من اجمالي 78 التنقل لاعلى نيو تشات ازر ريسنت 10 ونرد تشات كونتاكت سيبريتر دايزن تشيك بوك احمد راضي تشيك بوكس اون تشيكت ادي الاسماء اللي موجوده تمام. وطبعا هتشيك على اللي انت عايزه تمام وبعد كده تروح ايه بعت لهم الرساله اللي انت عايزها وتبدا الايه الشات الجماعي من هنا. دودو كونتاكت سيبريتر دودو تشيك بوكس دودو التلم المتعاوص على خايب التنقل لاعلى استخدام اكايبلت كونتاكت سيبريتر انشر تعال ماموت تشيك ماموت تشيك ماموت كسكس ماما اميلي يدري قتلة ماهم يدك تنخمس ماهند ابدل ناقص فتا تشيك بوكس ماهند ابدل ناقص فتا التنقل لي يوت شات كونتاكت سيبا عليكم يا سعيد اخبار عليكم يا سعيد صيف بوت ونسيف شات ويز مهند أبدل ناقص فتا دودو عرض العناصر 1 إلى 3 من إجمالي 3 هذه كده الاثنين اللي أنا اخترتهم. السيف دون موجود تحت خالص فوق الهوم على طول فوق زرار الهوم أول ما تسيف الأشخاص اللي أنت عايزها يفتح لك ال مهند أبدل ناقص أسز أزر تشات أوبشنز منيو مربع التعديل تاي باي ميسج هير هنبعت لهم مثلا زين همزة على الواء السين سين لام ب ب ميم ط ميم كاف ميم ها ح ح لام ألف ألف باء تاء ألف تاء نون نون مسافة سبحان ألف ألف لام لام لام ها ها مسافة الله مهد أبد الناقص أزيز أزر تشك مربع التع أزر أدي مربع التعديل سبحان الله. طبعا عشان أخرج من المود بتاع الكتابة تمام، يا إما أرفع إيدي من الكيبورد وحطها فوق يعني من مكان الكيبورد وحطها فوق، يا إما أدي خبطة رجوع صغيرة تمام. أزر أدي موتيكن أزر سند ميسج أدي سند ميسج ميسج سند سبحان الله كده خلاص راحت تمام. ده بالنسبة برضو للشات الجماعي. مهند قبلنا مربع التعديل طيب أي ميسج هير سكيب ماين سكرين بريسنت أومبلت شات عملت رجوع بريسنت نافيجيشن برتب ايتم واحد او ثلاثة. انا حطيت ايدي فوق خالص جنب زي ما اتفقنا جنب ال جنب زرار التعليق والتوطية فوق كده هون عشان اقدر اوصل لاول الايه الكلام ده، لان لو قعدت تقلب فيه عناصر كتير هتقعد تقلب بقى وتبقى شغلانة كبيرة يعني. فدول باي ديفولت كده بيبقوا فوق التلات حاجات اللي احنا شفناهم اللي هي الريسنت والبيب والفيفوريت. نفتح الفيفوريت كده نشوف هتدينا ايه. احنا ريسنت نافيجيشن برتب ايتم واحد او ثلاثة احد عشر اونرد شاج كورنتلي اوف. فاكرين الريسنت كانت بتديانا ايه؟ كورنتلي اون. دلوقتي بقت اوف لان انا دوست على ايه البيبول اللي اسف الفيفوريت. تعال نشوف الفيفوريت هتقول ايه. فيفوريت نافيجيشن برتب ايتم اثنان او ثلاثة كورنتلي اون. دلوقتي بقت اون. نافيجيشن برتب ايتم ثلاثة او ثلاثة كورنتلي اوف. نبدأ بقى ده اد فيفوريت. لو عايز تحط اسماء هتدوس عليها ويطلع لك الاسماء وتشيك عليهم وبعد كده تديها سيف من تحت. اد فيفوريت وستارت فويس كول وستارت نيو تشات تمام زي ما ايه شفناها. غالبا باي ديفولت هتبقى دي موجودة بالتلاتة في التلات صفحات اللي هي ستارت نيو تشات وستارت فويس كول تمام. هنطلع برضو فوق تاني كده هون بايدينا لغاية ما نوصل ريسنت نافيجيشن برتب ايتم واحد او ثلاثة احد عشر اونرد شاتش اديني وصلت اهو تمام. فيفوريت نافيجيشن برتب ايتم نافيجيشن برتب ايتم ثلاثة او ثلاثة بيبل مهمة بقى نفتحها. نافيجيشن برتب ايتم ثلاثة او ثلاثة كورنتلي اون. دلوقتي بيت اون دلوقتي بقت اون تمام. بعدها ايه بقى على طول فلتر كونتاكت دروب داون ليست افايلبل ليست سيلكتد. دلوقتي بيقول لي فلتر كونتاكت تعال نفتحها كده الموسوعه دي فلتر كونتاكت دروب داون ليست يعرض ثلاثه فتحتها تمام. دي حاجه اضافت بعد على طول بعد مساله لما دوست على البيبول بيبقى فيها ايه بقى قول سكايب افايلبل افايلبل الافايلبل بس غالبا بنخليها الافيلابل سكيب ماين سكرين بيبل تمام. ازر ماي بروفايل ريسنت فيفوريت بيبل نافي فلتر كونتاكت دروب داون الموسوعه دي اكثر اشتهارا المراه هو من تصحيح دون ان يعد ان 6 8 افيلابل اتشو خط مائل الى احمد ميلوف اتشو خط مائل الى الخلف ساوند تيستس افيلابل. دي اللي هي السكايب تيست دي تعالوا نشوف لو خبطنا عليه خبطتين هتدينا ايه. تنبيه اتشو خط مائل الى الخلف ساوند تيست فيس ادي طلعت اهي العناصر واحد اتشو خط مائل الى اتو فيفوريت اتو فيفوريت لو عايز تحطها في الفيفوريت بلوك كونتاكت بلوك كونتاكت لو عايز تعمل لها بلوك طبعا مش ليها هي ده الكلام ده الخيارات دي بتطلع على اي جهه اتصال عندك اي كونتاكتس عندك بتطلع عليه الخيارات دي من خلال تخبط خبطتين الخبطه الثانيه تطول ريموف كونتاكت ريموف كونتاكت لو عايز تشيله خالص تمام. دي الحاجات اللي طلعت على السكايب تيست كول دي لما دوست عليها خبطتين والتاني طولت. طيب تعال نفتحها. خط مائل الى الخلف ساوند تسفس. نسحب كده. انتنا كل اعلى. انفو اتشو خط مائل الى الخلف ساوند تسفس. دي اول حاجة بتبقى فوق المكان برضو بتاع البيبول والكلام ده. تمام. انفو اتشو خط مائل الى الخلف ساوند تسفس. ده اسمها. ازر ريست 11 انرد. القائمة المناسبة لمالك فويس كول. تمام. ده لو عايز تعمل معها فويس كول بمجرد ما هتتصل. تمام. تخبط هنا هون خبطتين هترد هتتصل بيها. القائمة المناسبة لمالك فويس كول. طب تعالوا نشوف كده. بسم الله. وهنفتح لكم السبيكر. تمام. السبيكر على فكرة. تمام. اول ما يرن هنبعت التليفون شوية عشان نقدر نسمع لان هو نفس المشكلة بتاعت فايبر. دلوقتي احنا بنشتغل وبتتكلم هي وهتتعد دلوقتي تاني. ادي حلوة اتكلمت. الثالثة مساء واربعة ثنوة جوست نو كل واحد من يط مربع التعديل مسجن انا فيلبل معضلة القائمة المناسبة لمالك فويسكول. طبعا القائمة المنفادة لديا لو واحد عندك عنده تليفون حاطط رقم تليفون في سكايب. تمام. في البروفايل بتاعه هتقدر من خلال القائمة المنفادة لديا لو خبطت عليها خبطة مش هتتصل تلقائي زي ما حصل دلوقتي. لا هتروح داخل على طول وتقول لك ان في عنده اتنين سكايب نيم وعنده رقم تليفون. فانت طبعا غالبا هتدوس على السكايب نيم. ازر ريسنت 11 انفو اتشو خط مائل الى الخلف. طب تعال نشوف الانفو بتاعتها المعلومات. يعني الانفو اختصار معلومات انفورميشن. اتشو خط مائل الى ازر ريسنت 11 بروفايل بيكتش فويس كول بروفايل بيكتشر. ادي البيكتشر بتاعها. فويس كول سكيب فويس كول سكيب نايم فويس كول سكيب فويس كول سكيب نايم السكايب نيم اتشو 123 ده اليوزر نيم بتاعها اللي بتخش بيه اباوت او اللي حطاولها سكايب مش اللي هي بتخش بيه اللي حطاولها شركة سكايب اتش اباوت اباوت عنه هاي از اي سكيب اوتوماتيك ساوند ديسبس Admit your contact list and give me a call to test your sound setup. ده بالنسبة للي كتباه. Gender. والجندر بتاعها. Not specified. Not specified. طبعا الكلام ده لو انت داخل على contact عادي عندك هيقرهولك يعني الحاجات اللي هو كاتبها هيقرهولك. بس طبعا ما احنا ما ينفعش ان احنا نعرض حاجة على الهواء بتاعت ناس فبنحاول نجرب على دي يعني. Language. Language بتاعتها. الانجليزية. الانجليزية. Website. هي على فكرة كدابة لأنها اتكلمت عربي دلوقتي. الويب سايت. الويب سايت. http نقطتين خط مائل إلى الخلف خط مائل إلى الخلف www نقطة سكيب نقطة سيوم خط مائل إلى الخلف تشيو خط مائل إلى الخلف يلب. عامة آلات النطق لما بتيجي تقرأ رابط بتقرأ بصوت مختلف. وبعد ما خلصنا نطقه نطق الرابط هنعمل باك. هنشوف دلوقتي نحاول نخلي حد يتصل بينا عشان نقدر نشوف كيفية الرد على سكايب وهو الاكسسيبيليتي بتاعته. الحمد لله افضل من فايبر شوية كتير يعني. فهنشوف دلوقتي مع بعض كيفية الرد على سكايب. ادي اتصال جالنا دلوقتي. اتصال جالنا دلوقتي هنشوف. محمد عبد الناقص فتح كولينج. بيقول لي اسمه محمد عبد الفتاح كولينج. وازاي انسر كول. ودي انسر. ازاي هنقول. هانج اوت. محمد عبد الناقص فتح. ازاي انسر كول. ادي انسر كول هخبط عليه خبطتين. ادي كده. محمد عبد الفتاح، انا كده فتحت عليه المكالمه. تمام، هحاول ان انا ادور على ال مساله السبيكر، نشوفها مع بعض. ادي كده فتحنا السبيكر. السبيكر يا جماعه فوق الهوم بحوالي عقله ونص او عقلتين، دور في الحته دي، ابعد التليفون كده يعني، خلي التليفون مقلوب وما تقربوش برضه من ودنك قوي عشان ما يحسش التليفون، لما وش التليفون الشاشه بتاعته لما تحس بوش الانسان بتقفل على طول، الناطق ما بيشتغلش يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ادي الصوت اهو طلع بتاع التليفون، وعادي تقدر انك تستخدم التليفون عادي جدا. لعلمك يعني تقدر تستخدم التليفون اثناء المكالمه، تمام، بس يعني لو انت مركب هيدفون تمام هتقدر انك تسحب عادي وتشوف الخيارات وتفتح السبيكر، او انت كده كده مش هتبقى مفتاح محتاج للسبيكر وانت مشغل الهيدفون، تمام، حاطط سماعه الهيدفون في ودنك وشغال تمام، وتقدر انك تستخدم التليفون. بس الاول هنشوف الصفحه دي كده تلقائي بيبقى فيها ايه. اسهل مور مور اسهل هنا هانج اوت اللي عايز تقفل التنقل لاعلى انفو عند ابدل ناقص فتا 1 مينوت 32 سكند. ادي السكند بتتغير انفو عند ابدل ناقص فتا 1 مينوت 39 سكند. وادي السكند اهي بتتغير برضو، ده الكول دريشن بتاع المكالمه. ازر ريسنت 11 اونت شاج ازر فيديو اون، ده الفيديو لو عايز افتح فيديو معاه دلوقتي. ازر ميوت اون لو انا عايز ادوس اشغل ميوت، لو انا عايز ان المكالمه تبقى ميوت. ازر هيدسيت طبعا لو عايز اقفله السبيكر اروح دايس على ده تاني. ازر مور والمور دي بصراحه مش عارف فيها ايه، تعال نستكشفها مع بعض. يعرض اثنان من العناصر شو دايل باد، شو دايل باد اللي هي صفحة لوحة المفاتيح. شو مسجز شو مسجز لو عايز تبعت رسالة دلوقتي أثناء المكالمة. علشان يدخلوا منها لو مثلا داخلين على أي غرفة من الغرف اللي كانت موجودة في سكايب، تطلب مثلا المفتاح بتاعها أو الكود بتاعها. ممكن الدايل باد دي ممكن فعلا زي ما استاذ محمد قال كده ان هي تبقى لو انت داخل على غرفه دلوقتي من غرف السكايب القديمه اللي كنا بنخش فيها وطلب اللي هو رقم الكود بتاعها، تمام، دي ممكن فعلا تبقى بتعدي فعلا يعني. طب انا دلوقتي عايز اقلب الموبايل بتاعي واشوف فعلا انا اقدر اتحرك فيه واشتغل فيه ولا لا. انا كده دوست على الهوم وادي قال لي شاشه التطبيقات فايبر، وادي فايبر فريند كاستر دروب بوكس ودروب بوكس الساعه عادي جدا مفيش اي مشاكل، الصوت تقدر تعمل اي حاجه تمام مفيش اي مشاكل. هنشوف مع بعض سكيب سكيب ماين سكرين بريسنت ازدر ماي درو فايل انا فايل ولا ترجع السماحه من بخيل فما في النار للظمآن ماء. دلوقتي بعد ما شفنا المكالمه وشفنا السبيكر والحاجات اللي بتبقى مفتوحه موجوده في صفحه الشاشه بتاعه المتصل، هنشوف مع بعض حاجه مهمه قوي تمام، وهي البروفايل بتاعك انت الشخصي، تمام، ده بيبقى في الصفحه غالبا الرئيسيه تمام اللي هو ال ريسنت نافيجيشن بر ازر ماي بروفايل انا فايل ماي بروفايل من بخيل فما في النار للظمآن ماء. ده الماي بروفايل بتاعك. ماي انفو معلوماتي التنقل لاعلى مي انا ازر ريسنت 12 اونت شاج ازر جروف مربع ازر كورنت مربع التعديل مود مسج ولا ترجع السماحه من بخيل فما في النار للظمآن ماء. طبعا احنا اكيد سمعناها مود تكست، المود بتاعك انت تمام اللي بتيجي في قدام اسمك في جهات الاتصال بتاعت الاخرين اللي ضايفينك عندهم، تمام، بتدوس عليها وتكتب اللي انت عايزه. ازر كورنتلي اوف افيلابل سامعين الكلمه دي ان انت بتغير حالتك من هنا هو ما بين انفيزيبل وافيلابل، انت متاح للناس او مش متاح. أصدر currently on invisible. currently on invisible يعني ده أنت كده offline. أصدر currently off available. ده currently off available يعني إن هي off أو on زي فكرة الثلاث عناصر الرئيسية بتاعة الصفحة الرئيسية اللي هم ال recent وال والبيبل والفيفوريت. currently off او on انت معلم على الحاجة تمام هتقولك currently on مش معلم عليها هتقولك currently off كده انت بتغير الستاتس بتاعتك الحالة بتاعتك ما بين offline واونلاين. مربع التعديل اصدر currently on invisible view profile وده view profile لو انت عايز تشوف البروفايل بتاعك وتكتب فيه حاجات صفر يورو كريدت بوتن وده الكريدت لو انت عندك كريدت بيقول لك صفر سكيب نمبر والسكيب نمبر السكايب نمبر بتاعك ستوب كل فواد كورنت لي انكتف دي اكتف بتاع تحويل المكالمات سكيب نمبر صفر فيو بروفايل بوتن. طب تعال نشوف فيو بروفايل دي سكيب التنقل لاعلى ماي بروفايل ماي بروفايل سامعين أصدر ريسنت 12 سكيب هاندونكس سامل انفو هاندونكس سكيب نايم السكايب نيم بتاعك هاندونكس سامل انفو والانفو بتاعتك فول نايم معد قد الناقص أساس ده اسمك اللي على اللي على السكايب لو انت عايز تغيره هتخبط عليها وتخش جوه وتغير جندر ميل والجندر بتاعتك ميل طبعا 22,984 ده التاريخ الميلاد بتاعك لانجويج العرب سيتي نوت سبيسيفيك ستيت خط مائل الى كونتري خط مائل الى اباوت مي ظن الناس بخيرا واني لشر الناس ان لم تعفوا عني وده اللي هي اباوت اللي هي عني لما اللي بتكتب فيها برضو تقدر تغير من هنا اللي انت عايزه كونتاكت انفو ايميل ادريس هاندونكس علامة الات هوت ميل نقطة موبايل نمبر ادفو نمبر هاوم نمبر ادفو نمبر اوفيس نمبر ادفو الحاجات اللي احنا بنلاقيها في الماي بروفايل تمام هي فعلا موجودة هنا هون يعني هم موفرينها هنا هم الحقيقة يعني عاملين مجهود فيه جامد سكايب على الـ على الاندرويد يعني ده يعني كان لقائنا النهاردة مع سكايب ارجو ان احنا نكون موفقين ويعني لا تنسونا بصالح دعواتكم بالجنة والهداية والتوفيق وأرجو أن الحاجات اللي بنشرحها دي أو الاستخدام للحاجات دي ما يكونش في معصية. الشاشة المتوقفة. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.